يلب والهام والعين تدمع يا أهالينا شوقي لأرضي والقلب والهام والعين تدمع يا أهالينا عودوا لدين الواحد السيام حتى نحرر مسرانا دربك طويلة يا شعب شجعان انت الامل في رد عادينا دربك طويلة يا شعب شجعان شجعان انت الامل في رد عادينا صدر علي هدم داري وهات كلبي نغم يرسم لي مشواري فلسطين بلدنا تربة يا ملكة Yeah. الله.